السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة حديث ضعيف، لكن ثبت أنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعليه جمهور العلماء. جمهور العلماء يستحبون قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. كيف الصلاة للمقصر بسبب السفر؟ إذا دخل مسجدا والإمام مقيم يتم معه: يا محمد بن حسين، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما بالنا يا ابن عباس إذا كنا مع الإمام صلينا أربعا ونحن على سفر، وإذا صلينا فرادا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يسأل: هل ورد شيء في صحة الإسراء والمعراج في رجب؟ لم يثبت التأريخ متى أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بلا ريب، قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولكن في أي شهر وفي أي يوم لم يثبت في ذلك تأريخ، والله أعلم. أعطيك رب العافية أمره. يسأل أبو هاجر: والدتي أوصتني أن أذهب إلى قبرها كل يوم جمعة، هل أعمل؟ إن استطعت أن تعمل عملت، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد يكون تكليفا بما لا يطاق. حكم بيع صبغة الشعر السوداء لا بأس بها. حكم من يتصدق على من اعتدى عليه أو ظلمه أو خانه ثم تاب ولا يستطيع الوصول إليه، لا بأس بذلك ما دمت لا تستطيع الوصول إليه فصنيعك الذي تصنعه حسن. هل يجوز التشهد من دون رفع السبابة؟ أبدا يجوز، ولكن الأسن رفعها عند رفعها. عندي شقة أشتريها قسط، لم أحدد هي للسكن أو للتجارة، ليس عليها زكاة. هل من علامات الساعة وقف الطواف بالكعبة؟ ليس كذا، ليس من علامات الساعة، من علامات الساعة أن تزال الكعبة من الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه سواقتين من الحبشة أفحج قصيرة أسود يقتلها حجرا حجرا. صحة حديث: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا، يراجع في الظاهر أن في سنده مقال. ما صحة صلاتي وأنا أصليها بعد الشغل بحكم أني أشتغل في دولة ليست مسلمة؟ وضح السؤال، بارك الله فيك، سؤالك غامض. صح، إمام لا يذهب إلى المسجد إلا في الجمعة، راتبه حلال، جزء من راتبه حلال والباقي حرام لأنه يأكل مالا بالباطل. هل يجوز الجمع في القصر؟ نعم يجوز الجمع في القصر بصدد الانتهاء منه إن شاء الله قريبا. محمود أحمد شاب يريد الزواج من فتاة ولكن مال أبيها حرام، شبهة، فماذا يفعل؟ ما صورة هذا الحرام يا أحمد؟ حتى لأن فيه بعض التفصيل في الباب، وضح الصورة، يعني مسروق أو تجارة حشيش، وضح الصورة بالضبط. هل استئذان المرأة زوجها لصيام التطوع واجب أو مستحب؟ واجب. سألت سؤالك، أن يشترط العدل بين الأبناء في حال حياة الأب؟ قد يختلف، تختلف صورة العدل باختلاف احتياجات الأبناء. فالابن الكبير ليس من العدل أن تطعمه كما يطعم الصغير. الابن الذي يحتاج إلى مصاريف ليس كالابن الذي لا يحتاج إلى مصاريف، الابن المريض يعني، إلى آخره. حكم شراء العملة الأجنبية الدولار بالأجل، لا يجوز بالأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. قال لزوجتي أكره الطلاق، قال قلت لزوجتي أكره الطلاق، فقال التقينا إخوان، تفارقنا إخوان، ولا ينوي طلاقا لا يقع بذلك طلاق. أمي لا تأخذ مني فلوس إلا لو قلت لها، إن ردتيهم لي أصرفهم على علاج. يعني يقول يعطي أمه فلوس، تقول لا لن آخذ، يقول لها يا رب إن لا أخذت أصرفهم على مرضي، على علاجي في مرضي، فحينئذ تقبل حتى لا يمرض. لا تقل ذلك، ولا تدعو على نفسك، ولا تدعو على مالك، لا تدعو على نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدعو على أنفسكم، لا تدعو على أموالكم، لا تدعو على أولادكم، لا تدعو على مواشيكم، لا توافقوا من الله الساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم. ما حكم تجارة الأموال إذا كانت يدا بيد، هاء وهاء؟ لا بأس في هذه الحال. الإسبال لغير الخيلاء يكره، لا يصل إلى حد الكبيرة. سافرنا الأسكندرية للقاهرة عند والدتي، هل أقصر في الصلاة وكم يوم؟ سافرنا الأسكندرية للقاهرة عند أمي، هل يقصر في الصلاة وكم يوم؟ تقصر نعم، 3 أيام تقصر، والباقي تتم على رأي جمهور العلماء، ولم يكن في المسألة نص ثابت في تحديد مدة القصر. الفاروق بن علي العلي، هل الكذب على الزوجة ليرضيها حياة صعبة أم حلال أم حرام؟ الرواية التي وردت في الكذب على الزوجة أو 3 يجوز فيهن الكذب، منها الكذب على الزوجة، رواية بها علة وهي في صحيح مسلم. الزواج بالثانية سرا، الزواج حلال لكنك رجل غشاش. تحديد مسافة القصر أيضا نسبية وعرفية، ترجع إلى العراف. جاء أبي رحمه الله في المنام قبل صلاة الفجر أحد أقربائه وأعطاه تمرتين وقال له يعطيهم لي. طيب خيرا إن شاء الله. أعتمر وأحج أن أعين شبابا في تكاليف الزواج؟ لا، إذا كنت لم تحج الفريضة حج. يقول الله تعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إذا كانت نافلة فحينئذ تتهتم المفاضلات، ينظر إلى المسألة بصورة دقيقة إلى حال هذا الشاب الذي يريد الزواج. حكم الليزر على يد طبيبة، إذا اضطررت على يد طبيبة، أنت امرأة يا صفية، يجوز أن تعمل الليزر على يد طبيبة إن دعت الحاجة إلى ذلك. أما كنت تقصدين الأماكن المحرمة، فمن تقصدين الأماكن المحرمة فالأولى لا تفعلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فلا يجوز هذا إلى للإضطرار، ولا أرى هذه ضرورة، والله أعلم. حكم المرأة المسلمة الذهاب إلى طبيب أمراض قلب، إذا اضطرت إلى ذلك جاز لها، لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وتكونوا في صحبة أقوام لا يخلو بها هذا الطبيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. تحويل المال للمورد عن طريق البنك ودفع مصاريف التحويل لا بأس بذلك. ما حكم الترقيع الصناعي؟ وضح الصورة التي تريدها بصورة أدق. ما حكم المال الموروث من أب مال يقينا جمعه من حرام؟ تورع عنه، لك أن تتورع عنه وإن أخذته وأنفقته في أبواب الخير تخفيفا عن أبيك شيء حسن. اللهم بارك فيك أيضا يا بوست وفي السامعين والسامعات. يريد مسام أن يوكل بعقد قران عن طريق الجوال، لأن هناك لفظ معين، ليس هناك لفظ معين، الكلام العادي المفهوم الذي يفهمه كل شخص، لكن هناك صفات معينة الموكل والموكل والشهود إلى غير ذلك من الأمور. هل الطعام ينقض الوضوء؟ لا ينقضه، غفر الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة وفي يده كتف شاة يأكل منها فتركها ودخل الصلاة. يا أخ حسن يقول لي عفوا ماذا أجلت عنه؟ انظر شكواه يا عبد الرحمن. إفطار الصائمين صدق على والدي المتوفي يصل له الأجر إن شاء الله، نرجو بعد ذلك يا رامي استمر. حبك الله الذي أحببتنا فيه. قل صليت المغرب إماما فجهرت في الأولى والثانية ولم أجهر ناسيا، عفوا فجهرت في الأولى والثانية لم أجهر ناسيا، وتذكرت في الركوع ولم يذكرونني. الصلاة صحيحة. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الذي يحصل اليوم من إيقاف العمرة داخليا وخارجيا حتى صحن الطواف من فيه الصلاة من مصائب الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجر المسلمين، فكل مسلم سيثاب على نيته، ونرجو الله أن يكون هذا نشأ عن تدقيق وعن تحري لمصلحة المسلمين في أبدانهم، نرجو الله ذلك. أما أنت يا مسلم لك نيتك وأنت مأجور إن شاء الله. كم عدة المطلقة؟ عدة المطلقة 3 قروء 3 حيضات، إن كانت من اليائسات من المحيض فعدتها 3 أشهر. هل يجب للمرأة أن تقيم الصلاة؟ لا تجب إقامة الصلاة على المرأة. بارك الله فيك يا منى. أبي يقوم بتسول بشكل يومي وأنا لا أقبل بذلك، ما حكم ذلك؟ إذا كان لا يحتاج ويتسول منحه، إنه يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. هل حافظ القرآن يشفع في 70؟ الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. وفقك الله يا دكتورة ليلى. ملابس عليها بول تغسله في الغسالة، إذا كانت كمية الماء كثيرة تزيل البول فلا بأس، إذا كانت كمية الماء ضعيفة اغسلها أولا غسلة سريعة لإزالة البول خارج الغسالة ثم ضعه في الغسالة أحوط. كيفية توزيع مبلغ من منحة الوفاة ومصاريف الجنازة؟ المنحة الأولى لمصاريف الجنازة على الجنازة، المنحة الثانية تكون كبيرة أرى أنها تورد، والله أعلم، ليست لمن سبق. عند السجود أن ننزل على القدمين أم اليدين؟ كل الأحاديث التي وردت في هذا الصدد ضعيفة الإسناد، والجمهور على النزول على ركبتين وهو رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حلف وقال علي الطلاق وشك في نيته، هل يقصد الطلاق أم التهديد؟ الشك لا يوقع طلاقا، كفر عن يمينك ولا توقع طلاقا، وحفظك الله. حبك الله الذي أحببتنا فيها أشرف. يا دمال أمي تساعدني ببعض المال، هل يجب عليها أن تعطي باقي إخواني مثلي؟ لماذا تخصك يا برنسس؟ لماذا تخصك أمك؟ إذا كنت من أهل الاحتياج، أهل الفقر، أهل المرض، أهل المسكنة، وخصتك لها وجهة. أما إذا كنت سويا وبقية إخوانك مثلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وحفظك الله يا لؤي. حكم الذهاب للمسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، حرمت خيرا كانت الصلاة تصح، إن الملائكة لن تثبت اسمك في الداخلين أولا، ملائكة تطوي الصحف إذا صعد الإمام المنبر. والدي ورث أوتي بعلي مير، ورث أوتي طعامك يعني الأوت، تقصد الأوت الطعام اللي مش فاهم. هل الزيني تسأل؟ أجبنا عليها، نعلم ما يحدث بقدر الله، هل يجوز أن يقال ما يحدث الآن لفيروس كورونا حرب بيولوجية؟ الله أعلم، ما نعرف الذي يمضي، ولكن الحرب البيولوجية موجودة، حرب بنشر الجراثيم في العالم موجودة، ولكن أيضا لا ينتصر قوم بهذه الحرب إلا بإذن الله، لا ينتصر أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الله سبحانه وتعالى أعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يعني هل الكفار الأمريكان هم الذين صنعوا ذلك؟ هم أو غيرهم، لكن لا يمكن أن ينتشر مرض إلا بإذن الله. قال تعالى عن السحرة الذين قد يكون لهم تأثير، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أو معلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الناس أعطوا هذا الفيروس أكبر من حجمه، نعتقد كمسلمين أن الأجال لا تنقضي إلا إذا قدر الله قضاءها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. ما حكم من قال أنا أعبد الحسين؟ هذا مشرك، جعل الحسين إلها مع الله فعبده مع الله. قال تعالى ومن يدعو من دون الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لو دخلت الجمعة وقعدت من غير ما أصلي ركعتين هل جائز؟ جائز، لكن الأفضل أن أصلي ركعتين. كان النبي عليه السلام يخطب فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فقال النبي يا سليك صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهاتان ركعتان على الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة في مجلس علم مع أصحابه فدخل ثلاثة نفر، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، أما الآخر فجلس في مؤخرة المسجد، وأما الثالث فخرج من المسجد. قال عليه الصلاة والسلام أنا أخبركم بخبر الثلاثة، أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله إليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قيل هل عليه غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. خطب الزكاة على ذات المشراء للزينة، ولكن أصبح لا مجال لارتداء لها أيا كان نوعه، فعليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل حساسية الأنف والصري تسقط فرض النقاب عني ولا لا؟ إذا كنت مريضة لا تستطيعين فحينئذ تكون ضرورة، والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. دعاء القنوت في صلاة الصبح حق عند النوازل، فهذه الأيام وأيام نوازل تمر بالعالم، وهي نازلة أعظم من أن بيت الله الحرام تمنع منه الصلوات، فعلينا بالقنوت في صلوات الفجر وفي غيرها من الصلوات، وإن خص صلاة الفجر فلا بأس، هذا سبيل المسلمين في النوازل من لدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن المسلمين إذا أصابتهم نازلة لجأوا إلى من يكشف النازلة وهو الله سبحانه وتعالى. قد قال تعالى ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وقال تعالى ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، فجدير بنا أن نخلط في هذه الأيام في الصلوات لعل الله أن يكشف ما بالمسلمين من ضر وأن يحول هذا البلاء إلى أهل الإجرام وأهل الإلحاد وأهل الفجور الذين طغوا وبغوا وسعوا في الأرض بالفساد وظنوا أنهم قادرون على هذه الحياة الدنيا يتصرفون فيها كيف يشاءون وساموا المسلمين أسوأ صور العذاب. فاللهم يا رب انتقم من هؤلاء الظلم الطغاة الذين أبادوا المسلمين وما زالوا يبيدون المسلمين. الأخت سامية تسأل عن وقت صلاة العشاء في فرنسا. وقت صلاة العشاء في أي دولة في العالم إذا سقط الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرص الشمس. فبعد سقوط قرص الشمس دخل المغرب، بقيت حمرة في اتجاه غروب الشمس بسقوطها يدخل وقت العشاء. هل قول الزوج لزوجته اختاري أنه الطلاق؟ هل هذا التفويض ينتهي إذا ذهبت الزوجة للدور الثاني من المنزل؟ لا، مجرد التخير لا يعد طلاقا. قد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يعد ذلك طلاقا. أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا تعالينا أمتعكن وسبحكن صراحا جميلا. قالت عائشة قد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساء فهل هذا طلاق؟ صحة حديث النبي قال أرض تتخاطب كل يوم من هالمرة بك ذاكر لا نعلم له أصلا، منزل مغلق عليه زكاة ليس عليه زكاة. كيف نساعد المسلمين بالهند؟ أعظم سلاح لنا كعامة لا نستطيع وقد حيل بيننا وبين نصرتهم أن نكثر من الدعي لهم أقرضت تاجرا مبلغا ماليا المشاركة في بند من تجاراتي ويدفع لي مبلغ ثابت شهريا يوفر المبلغ المدفوع. إن كان ربحا فلا شيء عليك يا محمود. القص الأظافري بالليل حرام؟ لا يا محمد بن ممتاز، ولا أي دليل على المنع. طلاق الحائض واقع وإن خالف السنة. السنة ألا يطلق أثناء الحيض، لكن إن طلق الطلاق واقع. نصيحة حديث خير جنود الأرض الجند المصري، لا يصح هذا الخبر. ما حكم الزواج المشروط بعدم الإنجاب؟ لا يوفى بهذا الشرط. هل على الزوجة إثم إذا تأخر الزوج في إخراج كفارة الطلاق المعلق؟ الإثم عليه. ما سبب ضعف حديث من عاد لي وليا؟ سبب ضعف عند من ضعفوه أنه من طريق خالد بن مخلد القطواني، وفي كلام وقال الذهبي في ترجمته لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، ثم بعض الألفاظ التي استغربت ولم تأتي إلى من هذا الطريق كنت قدمه التي يمشي بها إلى آخره. الخضر رجل صالح النبي الذي ورد في كتاب الله سبحانه وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، اختلفوا في تفسير رحمة، هل الرحمة النبوة أو لا؟ ثم قوله وما فعلته عن أمري، فهذا مستند للقائلين بنبوته. أما السنة ففيها فوجد خضرا، وهذا الذي عندي من علم في هذا الباب. هل الإمام أجر أعلى من المصلين خلفه؟ الإمام له فضيلة. قال تعالى في شأن عباد الرحمن يقولون واجعلنا للمتقين إماما. ما حكم الاحتفاظ بالكفن في البيت؟ لا بأس بذلك، وقد رضيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية مربى كانت جميلة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم معجبا بها، فقال رجل من أصحابي أعطنيها يا رسول الله، فأعطاه النبي إياها. ثم إن النبي دخل فقال الصحابة لهذا الصحابي ما أحسنت، أخذها النبي معجبا بها فأخذتها منه وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا. قال والله ما أخذته إلا لتكون كفنا، فكانت كفنا له. حديث خير أمير أميرها وخير جند جندها عن فتح القسطنطينية في بعض الكلام فليحرر. حكم لبس النقاب بمختلف الألوان، كله جائز ما لم يكن فيه فتنة. حكم صلاة الإمام على مكان مرتفع وأعلى من المأموم، إذا كان إماما هو فقط الذي يرتفع عن الناس فقط فجاء هنا المنع. أما إذا كان هو وناس في طبق واحد وناس آخرون في طبق أسفل لا بأس بذلك. ما معنى حسبي الله ونعم الوكيل؟ يكفيني الله ونعم من اعتمدت عليه كي يكفيني وكي يحفظني. وفقك الله يا حرية. دائما أحلم بالميتين كثير. أول بالله من الشيطان الرجيم، ولعبثن الشيطان بك في منامك. علي كفارات أيمان لا عدد لها، هل ممكن أطلع كفارة واحدة على كل ما سبق ولا أعود؟ لا يا أبا الأفراح، إن حلفت 100 يمين على شيء واحد كفارة واحدة، لكن حلفت 10 أيمان كل يمين على شيء عليك 10 كفارات. شرب الطفل الماء زمزم والنية عنه بالشفاء. الحديث الوارد في زمزم انها مباركة، انها طعام طعم، اما ربضة شفاء سقم لا تصح. شيخ تعي اريدك توضح صورة حكم له دين صوم رمضان عليه اعادتها. من مات عليه الصيام عليه، او عفوا من كان عليه الصيام وهداه الله او برئ من مرض عليه اعادة الصيام بالاجماع. نقل الإجماع ابن عبد البر المالكي. حكم إخراج زكاة المال لامرأة مديونة وتعمل ولديها مصدر مالي من المعاش، لا بأس بذلك إذا كانت محتاجة، لكن ينظر إلى سبب الدين. فالدين الذي يعطى الغارم بسببه من الزكاة هو الدين الذي تم بحقه. أن نفترض أن امرأة مسرفة، امرأة مسرفة تأكل وتشرب، تأكل الكباب وتشرب أفخم المشروبات وتستدين من أجل بطنها، فمثلها يقلل عليها الإنفاق. امرأة مثلا تجهز بنتها، الناس يجهزون البنت بمفرشين 3 مفارش، تشتري 20 مفرش لبنتها وتقول أنا مستدينة، مثلها لا يعطى. رجل كانت عنده سيارة عادية تقضي مصالحه فاستدان وأتى بسيارة مرسيدس، قالت الثمن لا يعطى. شخص يقطن في شقة وذهب واشترى شقة فارهة ويريد أن يأخذ بسبب دينه لا يعطى. شخص كان يشرب الحشيش واستدان لا يعطى. هؤلاء يلزم التأني في أمرهم، لأن الناس اعتمدوا على أن الزكاة تجوز الغارمين فيحلفون للناس أنهم غرموا، ولكن الغارم بحق هو الذي يعطى. رجل ما وجد يأكل ويشرب أكل وشرب، رجل ما وجد يدفع ثمن السكن يعطى من المال. أعوذ بك من البرص والجدام وسيئ الأسقام. ما مكنت من مراجعة هذا السند من ناحية العلم للشفاء المتحكيم، وفقك الله. هل يجوز سفر المرأة وحدها لمكان داخل الدولة إذا كانت الفتنة مأمونة ودعتها الحاجة إلى ذلك مع رفقة آمنة؟ جاز. رأيت مصحف 60 جزء برواية قانون، هل هو صحيح؟ ما أعلم، ما رأيته. أحبك الله. تفسير فاكهة وأبا. الفاكهة معروفة، والأب قد مر على عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ الآية فوقف عندها شيئا ما، فقال أما الفاكهة فقد عرفناه وأما الأب فإن هذا له التكلف يا عمر. ومضى عمر رضي الله تعالى عنه. نراجعها بصورة أوسع إن شاء الله. أقول الشرع في سفر الزوج فترات طويلة. نعم. القضب والمرسيم يا عبد الرحمن. القضب في الآية الكريمة، والبرسيم الذي يطعم البهائم. هل يجوز ذبح شاة واحدة للذكر في حال العقيقة؟ المسنون شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية. أما ابن عمر له رأي شذ به عن جمهور الصحابة في ذلك، هو أنه كان يجتزئ بشاة واحدة. العلامة الصلاة في الوجه تدل على قبول الصلاة، لا يلزم. تقصد العلامة اللي هنا تدل على القبول، الله أعلم القبول. هل يجوز المرأة تصلي بدون جوارب؟ يجوز لها، والجوارب أفضل. حكم المهاجرات بسبب الحرب بدون محرم ضرورة. حكم تارك الصلاة إن كان جاحدا لا يكفر، ليس بجاحد لا لا يكفر. حديث الأمراء الثلاثة له أكثر من رواية يا طارق. إذا كنت تقصد حديث غزوة مؤتة، فسرية مؤتة معروفة أن النبي ولى زيد بن حارثة ثم جعفر ثم ابن رواحة، معروف هذا ثابت في الصحيح. لكن غزوة الأمراء الثلاثة بينها. الأخت منافات تقول إما أن يكون الأب طعام الحيوان الجاف مثل التبن وغيره قد وقد ونحتاج إلى تحرير أوسع كل ذلك ذكر العشب طعام الحيوانات الخضروات مقابل الفاكهة وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا كل ما ذكر في الأب لكن نحتاج إلى تعليم أدق إن شاء الله. ماذا معناها عني الآن؟ يقول تعالى والتين والزيتون هل هما جبلان أم مقصود بهما أصلهما؟ الأصل التين المعروف والزيتون المعروف، إلا أن من العلماء من قال إن الله أقسم بمهابة الوحي الثلاثة، قال والتين والزيتون مشيرا إلى مكان نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام، وطول سينين مشيرا إلى مكان نزول التوراة على موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين مشيرا إلى نزول مكان نزول القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم أقسم الله بمهابة الوحي الثلاثة، فالله أعلم. زوجة تشاهد المواقع الإباحية، زوجة قذرة، عياذا بالله، عليك أن تهجرها لله وأن تمنعها من هذه القذرات أبعد آلات الفساد عنها. أو انحلف طلاقا معلقا على زوجته لو ابنته لبست النقاب، والمخرج يكفر كفارة يمين. هل تجوز الصدقة على الأم؟ ما هل تقصد الزكاة الواجبة؟ إذا كانت الزكاة الواجبة أمك متزوجة برجل آخر وهو فقير ممكن تعطيها لأنه يلزمك الإنفاق عليها، أما إذا كانت أمك وأنت مسؤول عن الإنفاق عليها لا يجوز إخراج الزكاة لمن يلزمك الإنفاق عليهم كزوجتك كأمك، إذا كانت أنت المسؤول عنها كأبنائك لا يجوز إخراج الزكاة لهم إلا إذا كانوا بلغوا واستقلوا في معايشهم. هل زواج امرأة على ورق من أجل سترها فقط؟ الدخول بها يجوز؟ زواج امرأة على ورق من أجل سترها هذا كلام باطل. أجاب بين الأضحية أخوان هل يصلي؟ هل يصل سؤالي أحمد بن عبد الله؟ إن سؤالك الجمع بين الأضحية والعقيقة هل يجوز في بقرة؟ جاز. أسجد دائما للساوي لكثرة شكي في الصلاة. إذا زاد معك الأمر تعالجي، لأن هذا الأمر يحتاج إلى رؤيته عن قرب من طبيب واثق إذا كثر النسيان جدا. ارقي نفسك وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم. رحمة الله على أمك يا عفيف. هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقودا لأحد الأقارب الفقراء أم يجب أن تكون طعاما؟ يجب عند الجمهور أن تكون طعاما يا أم رقية، لأن الله قال في كتابه الكريم فكفارته إطعام 10 مساكين، فأخذ من ذلك أن الكفارة إطعام وأنها 10 مساكين. سرزق بي سؤالك مرة أخرى حفظك الله، قول الزوج لزوجات الطلاق هو الحل ولا ينوي طلاقا، لا يقع بذلك طلاق. إذا صليت نافلة جارا هذا صحيح أم لا؟ نافلة الليل إذا صليتها جارا لا بأس، نوافل النهار تصلى سرا. هل من دعاء أو سورة لتحقيق أمر صعب أي إزالة كل تعطيل؟ الدعاء الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ندعو الله ان يكشف عنك كل كرب. ما رايت سؤالك يا عبد الكريم، كيف اصل لحاله الايمان؟ الايمان 70 شعبه، طبق شعب الايمان وان شاء الله تعالى تجد نفسك ارتقيتها. صحه حديث ياخذ من عدد ابين 12,000 في سنده مقال سلام في اليد على امراه نصرانيه سهوا لا يسمع عليك، لكن انتبه لا تسلم عليها مره اخرى، انتبه حافظ على نفسك. رجل طلق زوجته في دولة أوروبية ويريد زيارة أولاده وينام عند أولاده ليلة واحدة، أطفاله صغار، كانت خلوة بأجنبية لا يجوز، كانت عدتها قد انقضت لا يجوز أن امرأة أجنبية، فلا يجوز النوم في بيت في امرأة أجنبية والخلوة والأطفال صغار لا يميزون، انتبه ابتعد. كيف أعرف أن الله يحبني؟ إذا كنت موفقا لطاعة الله فهذه أعظم علامة لحب الله لك. لأن الله قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى سنهيئه لعمل الخير. وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا كنت موفقا لعمل الطاعات وصدرك منشرح لها فهي علامة محبة الله لك أن توفق إلى طاعة الله وتسعد بذلك. أما إن كنت تنام كما تنام الدواب وتقوم كما تقوم الدواب وأنت شارد عن دينك وشارد عن ما يحب الله ورضاه فقد قال تعالى في شأن قوم ولكن كره الله بعثهم فثبتهم. هل يجوز لزوجة أن تهجر زوجها لسوء معاملته له ولتقصيده في دينه؟ إذا دعا إلى الفراش أجابت. ما الحل في قسوة القلب؟ الاستغفار وعدم الغدر وعدم الخيانة والدعاء. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عبد الحصير عودا عودا فيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ويما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضر معصية ما دامت السماوات والأرض وآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد ذنبا نكتت عليه نكتة سوداء إذا تاب وأقلع محيط وإن عاد وأصر نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. قال صلى الله عليه وسلم وهذا الران الذي ذكر الله في كتابه وتلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. استغفار يلين القلب وكذلك عيادة المرضى وكذلك اتباع الجنائز وكذلك الحنو على الأيتام حكم من نسي عضوا من أعضاء الوضوء وصلى إذا كان من الأركان المعروفة. إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين إذا تركت واحدة من هذه بطل وضوءكم ثم بطلت الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور فعليك إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. حكم الإطعام على أن أخسرتها في رمضان الماضي السنين بسبب الحمل والرضاعة هذا رأي مرجوح فيما اختاروا يا أخت شناء وعليك إعادة صيام تلك الأيام. عورة المرأة في صلاتها إعارة في صلاتها إلا الوجه فإن العلماء يجوزون لها الصلاة وهي مكشوفة الوجه والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كشفت رجلها القدم فالصلاة تصح مع الكراهة أيضا. ومن ثانية يذهب إلى السحار ليفعل السحر لشخص معين مرتكب كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله والسحر وذكر الحديث ميسر البسيوني هل سجدة الشكر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بشر بأمن خر ساجدها. وقال ابن عباس في قوله تعالى في شأن داود عليه السلام وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب قال سجدا داود توبة ونزبدا شكرا ورفع الله قدرك يا شيخ عبد السلام بن منصور وحفظك الله. المضمضة والاستنشاق مستحبتان ليست بالواجبتين. هل الوضوء بعد لحم الجمل واجب أم مستحب؟ تلك مسألة اختلاف والأحوط لك أن تتوضأ لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فلا يتوضأ. حديث منازع فيه بعض النزاع الخفيف ولكن الأسلم لك أن تتوضأ خروجا من الخلاف. أن نحن فيه بلاؤنا معقاب هو بلاء أحوى الفضل قد يبتلي الله أهل الصلاح بمرض أشد الناس بلاء الأنبياء فمن أمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وقد يكون انتقاما من أهل الظلم وأهل الإلحاد وأهل الشر والفساد. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأتي بلاء واحد هو شهادة للمؤمن وهو انتقام من الظالم. قال تعالى في كتابه الكريم فخر عليهم السقف من فوقهم هذه عقوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأدم شهيد. يختلف الشخص أمام البلاء إن كان محسنا وابتلي رفع الدرجات إن كان مسيئا عاصيا مجرما وابتلي فهو عقاب وانتقام. قطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ابن 11 سنة لا يصلي وإذا قلت له لا يستجيب واصل النصح والتذكير والتأديب قبل جدك واستطاعتك. هل يجوز إخراج زكاة للأخ لمساعدته على الزواج مع العلم أنه لا يعمل وليس عنده مصدر دخل؟ كان الابن ولا الأخ ولا مش فاهم. الأخ أخوك إذا كان ممن لم يلزمك الإطلاق عليهم جائز. قال صدق الله العظيم بعد كل قراءة القرآن لم يزد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قيل أحيانا فلا بأس لكن دوام ودوام عليه لم ترد. شكر الله للأخت رقية. حكم قول الحمد لله على نعمة وجود الله هذا اللفظ لا يصح. هذا اللفظ على نعمة وجود الله اختر لفظا آخر. اقبل لفظا اخر يؤدي الغرض. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله اننا وفقنا الى عباده الله. اختر الفاظا فقط يعني مناسبه تليق بالله سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه. ما حكم عدم تغطيه القدمين في الصلاه بالنسبه للنساء؟ الصلاه تصح. هل السيئات تزيل الحسنات؟ إن كانت سيئات عظيمة تحبط الأعمال. الرياء يحبط الأعمال. ترك صلاة العصر يحبط الأعمال. رفع الصوت فوق صوت النبي يحبط الأعمال. لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لأن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون. تألي على الله والله لا يغفر له لفلان قد يحبط العمل. حكم العمل في شركات التأمينات كمبرمج جيد مع الكراهات والبعد أسلم بدينك. قتل النحلة عبر التداوي بالسم لا ننصح به لأن آلاف النحل يقتل مع المنفعة الظنية والنبي نهى عن قتل النحل. حكم قول الفاتحة بعد الانتهاء من القراءة من قراءة القرآن صدق الله العظيم. الفاتحة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ختام القراءات أنه كان يقرأ الفاتحة. هل يجوز وصف الله عز وجل بالقديم؟ لا أرى ذلك ولم يثبت. وهذا من المأخوذ على كتاب العقيدة الطحاوية وصف الله بالقديم. إنما الذي ورد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. أما وصفه هو بالقديم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل من علاج السحر الدعاء؟ الدعاء والاستغفار. الدعاء والاستغفار علاج السحر الدعاء والاستغفار والقراءة المعوذات. حكم رفع السبابة دون التشهد رأي من الآراء المعتبرة واستدلالهم بالعموم. كان النبي يشير بصاعه في التشهد. ترك صلاة العصر يحبط جميع الأعمال أم أعمال اليوم؟ لذا يحبط أعمال اليوم إذا كان تاركها استحلالا لتركها فحينئذ يحبط جميع الأعمال. حكم بناء المهندس لفندق بقاعة أفراح. قاعة الأفراح جزء من الفندق يبني الفندق ويتوكل على الله لأن هذا جزء يسير بالنسبة لسير الأشياء وقد تعمل صلاة الأفراح في الخير أيضا. شركاء في تجارة آتى واحدا منهم جزء من المال وتاجر فاحتال عليه رجل وأخذ المال. هل يلزم بتحمل الأمر وحده؟ تلك قضية تنظر يا حسين بن طارق وتسمع الأطراف كلها. استبدال الدوائر بالدواء جائز لا هناك مانع من ذلك. حكم صلاة الضحى بصوت مسموع خفيفا لا بأس بذلك. هل يجوز أذان الجمعة وصعود الخطيب على المنبر قبل الميعاد؟ أذان الظهر بعشر دقائق. الحنابلة الذين يجوزون ذلك أما جمهور العلماء فيمنعون من ذلك ويقولون إن وقت الجمعة ووقت الظهر سواء بسواء. حكم صلاة الضحى عفوا حكم سفر مع ابني 13 عاما كمحرم لي إذا كان بالغا جاز معك يا هالة. أما إذا لم يكن قد بلغ فلا يصلح كمحرم. حكم قراءة القرآن على جنابة مع القراءة ولا تمس المصحف إلا بحال خروج من الخلافات وكانت مسألة في تحذير أوسع. حكم العمل كمهندس في شبكات الكمبيوتر في البنوك في أوروبا ابتعد عن ذلك أستملك أفضل الموضوع أفضل. يجوز أن يرجع في بيع من بين بيعت قطعة أرض رخصت عرضين بسيط من غير كتابة عقد رسمي، إذا كنت بعت تم البيع العقد الرسمي فقط إثبات للموضوع، لكن إذا كنت بعت تم البيع ولم يكتب فحينئذ بعت وتم البيع، البيع تم ولا يجوز لك الرجوع في البيع حينئذ ما دام البيع قد تم، ما دام البيع قد تم. وإذا كتبت موضوعات طويل ما أستطيع أن أنا أفرغ الموضوعات الطويلة، خذ رقم الهاتف وارسل لي رسالة إن كان موضوع مختصر اختصره أنها في وقت يسمح بالاستماع الطويل. أخر الكلام أنه قل ودل والنبي عليه الصلاة والسلام قلت يا جامعة الكلام فركز في سؤالك، لخص المسألة واسأل عن السؤال. 0 1 5 3 3 3 8 3 حديث 5 إذا ابتليتم بهن في الخطبة، حديث في سنده نزاع من ناحية سماعة أو التابعين من الصحابي، يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن. الحديث فيه وما زارت الفاحشة في قوم قط إلا منهم قطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وفيه إلا سلطت عليهم الأسقام والأمراض التي لم تكن في الأمم من قبلهم. الخلاف في سنده قائم بسبب سماع الصحابي من التابعين فمختلف في ذلك. ابن 11 سنة هل الرسول لم يكن يصوم في رجب إلا قليل؟ لم يرد أنه كان يصوم قليلا ولا كثيرا في رجب، ما ورد تفصيل في ذلك. بارك الله فيك يا مطر. هل حسب على الصلوات الفائتة إن لم أصليها مع الاستقامة على الصلاة المتحاسب؟ دين الله حقا يقضى نصرا قويا، فد نصرا مؤزرا، نصرا قويا مؤيدا من عندك. أنام بجانب ابني 13 سنة لأنه يخاف بجيل كوابيس اللي صح أنام بجانبه، خليه تحت رجلين يا هذا، يكون تحت الأرجل. النبي عليه الصلاة والسلام نام مع ميمونة في طول السرير ونام ابن عباس بعرضها. هل ورد أن ابن حزم تكلم في الزواج من 9 سنين؟ ما أدري عن كلام ابن حزم، ما راجعت كلام ابن حزم، لكن يكفيني أن البخاري أورد حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها بنت 6 بناتها وبنت 9 سنين عليه الصلاة والسلام. 9 نسوة ولا إيه؟ مش فاهم. 9 نسوة، الصديق حسن خان هو الذي تكلم على 9 نسوة وقال الصديق حسن خان يجوز لرجل أن يجمع بين 1000 امرأة، وذلك لأنه لم يرى في قوله تعالى انكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 لم يرى فيه منعا. وحديث أن النبي أتاه رجل معه 10 نسوة فأمره أن يتزوج، عفوا يبقى على 4 ويطلق 6 ضعيف الإسناد، فلذلك استجاب ما استجاب. وهو محجوز بالإجماعات، إجماعات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن أي صحابي ولا أي تابعي جمع بين أكثر من 4 نسوة. مرحبا بك يا هاني المنشاوي وسلمك الله عمرة متقبلة، من فضلك ما حكم المرأة لا تربي أخاها مع ابنها؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن ترضع المرأة أخاها مع ابنها، لكن يكون أخوها صغيرا صغيرا حتى تثبت المحرمية من وجه آخر. قالت مطلقة إن رجال محرمين علي لا ينفع أن أتزوج، تكفر كفارة يمين إذا أرادت الزواج. إذا قالت يحرم علي أن أتزوج أي رجل وأرادت الرجوع تكفر كفارة يمين. هل يأثم من لم يعطي السائلين؟ لا يأثم، لكن الأفضل له أن يعطيهم إلا إذا كان السائل محتاجا احتياجا شديدا وأنت موسر تستطيع العطاء، ولم تعطيه فستحل عليك بعض يعني تحرم من الخير. إذا كنت تؤدي الزكاة يعني دخلت، هل في المال حق في الزكاة أم لا؟ كانت مسألة فيها بعض الاختلاف. الذين يقولون تخرج بالتوصيف الذي ذكرناه، قالوا قال الله تعالى في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا هذا على الفضل ليس على الإيجاب. وسافرتم الساعات وتفوتون صلاة الظهر أخذها قصر وجنة ولا جنة فقط؟ أين ستصليها يا سالم؟ إذا صليتها في السفر قصرا صليتها في بيتك جمعا تامة. فالعمرة الوقت الأداء امرأة لا تصلي النوافل محرمة حرمت من أجل كبير. أخبرهم على الأموال من خلال لعبة على الإنترنت، انظر إلى اللعبة ما هي هل نافعة أو فيها ميسر أو ماذا. حتى أبي أمي علي، حتى أبيك أمك عليك كبير، كيف أقول حتى أمك وأبيك علي؟ هل يجوز أن أقول ربي اغفر لي ولوالدي وللمسلمين أن أقول وللمؤمنين؟ كل جائز. حكم التمويل عقاربي الفوائد الربوية لا يجوز، بس هي منتهية. يمكن أجمع بين العقيقة والأضحية مع بعض، وإحنا عددنا ستة نساء ممكن. أما عفوا يعني عموما البنت سبع ذكرة، الولد سبعان كعقيقة، أما الأضاحي كل أسرة سبع. بارك الله فيك، وفقك الله أكثر خير. حكم رجل ما يتطهر من الجنابة، أثيم وخائن للأمانة. قال فريق من أهل العلم إن قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن نحملها، قالوا من أعظم الأمانات. طبعا الآية معناها إن عرضنا التكاليف الشرعية على السماوات والأرض والجبال، يا سماوات ترضين أن تكلفي بتكاليف شرعية، إن وفيتي بها تسابين وإن تركتها تعاقبين. قالت لا يا رب، لا أريد ثوابا ولا عقابا، عرضت الأمانة على الأرض، يا أرض تكلفك بتكاليف شرعية، إن قمت بها تثابين وإن تركتها تعاقبين. قالت لا يا رب، لا أريد ثوابا ولا عقابا، هذا الحاصل. والجبال كذلك عرضت على ابن آدم أن أحملها، وحملها الإنسان، يا ابن آدم تكلف تكاليف شرعية، يا آدم يا ابن آدم تكلف تكاليف شرعية، إن حملتها تثاب، فعلتها تثاب وإن تركتها تعاقب. قال أحمل، إنه كان ظلوما. من هذه التكاليف الشرعية الغسل من الجنابة، من هذه التكاليف الغسل من الجنابة. هل الأمة تتصرف في راتب ابنتها بموافقتها؟ تخشى الأمة أن يكون هذا مما أخذ بسيف الحياة. أنت أعلم، أنت أعلم، هل أنت تأخذين المال من بنتك بسيف الحياة أم لا؟ كانت البنت بارة وطيبة وتعطي بطيب نفس لا بأس. ما حكم التبرك بالمقابر الأولياء والصالحين؟ ذاك ضلال يا زياد، وأضل منه سبيلا أن تعتقد أنهم ينفعون أو يضرون. قال تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، لهم أرجل ينفعون بها أم لهم أيدي ينفشون بها أم لهم أعين ينصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تقول هل إن خلعت للضرر على دفع أي شيء؟ كيف إذا مش مشكلة؟ مش فاهم سؤال. الطليق على أي شيء؟ الطليق ولا الطلاق؟ تعمل الاختلاع للضرر وتعمل الطلاق، سؤال غير مفهوم. يقصد كيف أكون من السابقين؟ السابقين أعمل بكتاب رب العالمين وبسنة النبي الأمين. شقق الإسكان الاجتماعي فيها بنود ربوية، عورة الرجل في الصلاة عند الجمهور من السورة للركبة. حكم تشريع الجثث لغرض التعلم في كليات الطب لنفع العباد، للضرورة يجوز هذا للتعليم، ويا ليتها تكون جثث كافر أفضل. الجمع بين حديث لا عدوى وبين الفرار من المجدود فرارك من الأسد، نجمع في حال ثبوت الخبر الأخير إذ فيه بعض الكلام، لكن عموما الجمع يقال بأن لا عدوى مؤثرة بذاتها، لا عدوى إلا بإذن الله، ومع ذلك فر من المجذوم أخذ بالأسباب. ففي حال الاعتقاد أعتقد أن لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، وفي حال العمل أخذ بالأسباب كسائر الأمور في الأرزاق. أعتقد أن الرزق مقدر، ومع ذلك يمشي في مناكبها وكل من رزقه. أعتقد أن الإنجاب مقدر، ومع ذلك لأن باشرون ابتغوا ما كتب الله لكم. أعتقد أن الموت مقدر، ولكن أبتعد عن المخاطر. حلفت وقلت ربنا أبدا، وهو يعطيني البقشيش، فأصر فأخذته. إن كنت عقبت اليمين من قلبك في الكفارة يمين أو رد البقشيش. حكم ترك صلاة الجماعة عندما يا أخي هونوا في هذا الموضوع الكورونا، وما الكورونا اعتصموا بالله يا أهل الإسلام، لا تتركوا الجمعة وجماعات. ليس هذا التخويف والتذعير من شأن أهل الإسلام بهذه الطريقة المرجفة. اثبتوا على دينكم يا أهل الإسلام، اعرفوا أنكم لن تصابوا بشيء إلا بإذن الله. اذهبوا للمساجد واقنطوا في صلواتكم، اذهبوا للمساجد واقنطوا في الصلوات. مر بالمسلمين طاعون عمواس الذي كان يعصف بالآلاف يوميا، ومع ذلك المسلمون يصلون ويقنطون. الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإيمان. اطمئنوا يا أهل الإسلام، أنتم مسلمون، غيركم الذي يصاب بالظهر لأنه يبني على أنه لا آخرة. أنتم تعرفون الآخرة، إن وصلتم فأنتم على خير ما دمتم تصبرون وتحتسبون. هم ليس عندهم آخرة، يظنون أن لا آخرة، يظنون أن لا آخرة، فلذلك مرعوبون الرعب الزائد الذي ترونه. نحن مسلمون والحمد لله، مسلمون والحمد لله، مسلمون والحمد لله. هل تصلي الصلاة الإبراهيمية في التشهد أم لا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هي ليست شرطا، إنما هي الأفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. قال فريق من العلماء وجوب الصلاة على النبي صلاة الإبراهيمية في التشهد، والأدلة لا تساعدني على القول بالوجوب، والله أعلم. أخذت الخلع للضرر، عرفت أن الخلع يا صالح، هل علي شيء دفع شيء للطريق؟ لا يكون خلع للضرر طلاق للضرر، حينئذ ستأخذ كل المستحقات، لكنها في الغالب قضية تنظر يا أختي فايزة. إذا كان طلاق للضرر ستأخذ كل المستحقات كمطلقة، إذا كان خلعا وتتنازلي عن بعض المال كريهة الرجل مثلا ستفتدي نفسك وتردين الصداق أو ما اتفقتما عليه. كيف أصلي قيام الليل ركعتين ركعتين؟ قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثل مثل. فإذا خشيت الصبح فأوتر واحدة، ألا أكون أثيما لأخذ الرأي بأن النقاب ليس فرض؟ لست بأثيما، لكنك اخترت رأيا أراه مرجوحا، والله أعلم. وبارك الله فيك في علمك يا أحمد. حكم غسل الماء الملابس بها ماء الرجل أو منيل، لا بأس بذلك أنه طاهر. حكم أن نقول اللهم صل على حضرة النبي، كلمة حضرة النبي هذه ليس لها أصل، لا نعرف لها أصلا، إنما النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما وجدنا في أي كتاب أو أي سنة آية في حضرة النبي، إنما اصطلاح صوفي يقولون أو تقول فرقة من فرق الصوفية الضلال إن خمسة من الأقطاب يجلسون كل يوم خميس، والأموات ما أدري البدوي أو الدسوقي أو غيرهم، ويخططون مصائر العالم أسبوعيا، وأحيانا يكون يتواجد النبي في حضرة النبي. كل هذا كلام تخريف لا مستند له، والذي يدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى. وما وجدنا كلمة حضرة النبي ولا حضرتك في كتاب أو في سنة أو على لسان صحابيهم. علينا بدعاء الله يا أختي، علينا بدعاء الله سبحانه وتعالى، ولعل المصير والمآل ولا خير، نسأل الله ذلك، وأنتم مثابون إن شاء الله. ونسأل الله أن لا تطول هذه المدة، وكل من أصدر قرارا سيسأل عنه يوم القيامة هل نيته حسنة وصالحة ووزر القرار أم له نية أخرى. الله سيحاسب الجميع. امرأة ما عمل تشتري أحيانا بضاعة تبيعها وأحيانا تشتري ما يطلب منها وتبيعه لمن طلب السلعة بالقسط، يعني إذا كانت المرأة هذه الذي يصنع هذه الأيام معك 100,000 معك 100,000 يأتيك المريض الغسالة يقول غسالة تقول تعال معي انتقل غسالة وتدفع ثمنها وتقسط علي هذه حيلة من حال الربا. بهذا القدر أستدي سألني الله أن يجمعني وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحاسن أولئك رفيقا أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون حدوده. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فعلينا أيها الإخوة والأخوات بحسن الاعتصام بالله. اطمئنوا يا أهل الإسلام، اطمئنوا يا أهل الإيمان، اطمئنوا لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم، لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. الجو إلى الله أن يحفظكم وأن يحول عنكم هذا البلاء. إلى أهل الإجرام الذين ساموا المسلمين أسوأ صور العذاب، الحمد لله الذي حل بالظالمين عذابه وعقابه. إخواني بارك الله فيكم، اعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعلموا أن الله هو الذي يكشف الضر، وأنه هو سبحانه الذي يجيب المضطر. فالجو إلى الله يا أهل الإسلام، أنتم تعرفون ربكم، تعرفون الخليل إبراهيم قال إذا مرضت فهو يشفين، تعرفون الصابر أيوب عليه السلام قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. تعرفون معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، لا تحول للكورونا عنكم إلا إذا حولها الله، ولا قوة لكم على مقاومة الكورونا إلا إذا قواكم الله، وهكذا لا حول لشيء، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قوانا الله. أهل الإسلام اثبتوا، الحمد لله نفوسنا مطمئنة بقضاء الله سبحانه وبقدر الله سبحانه وتعالى، نفوسنا مطمئنة بذلك والحمد لله. نسألك يا رب أن تقذف في قلوبنا مزيدا من الإيمان بك ومزيدا من العلم بك والتوقير لك يا رب العالمين، وأن تصرف عنا المعاصي والذنوب التي تتسبب في تسليط المصائب على الخلق. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أذكر وأعود تذكرتي لإخواني أئمة المساجد أن يقنطوا في الصلوات، أن يقنطوا في الصلوات كي يصرف الله عنا البلاء. إن النبي عليه السلام لما هاجر إلى المدينة كانت بها حمى شديدة، فعادت عائشة أبا بكر أباها وبلالا وقد نزلت بهم حمى شديدة، ذهبت إلى أبي بكر وهو يقول كل امرئ مصدق في أهله والموت أدنى من شراك عليه. ذهبت إلى بلال وهو يقول أنا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل يذكر أماكن بمكة، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدوان لي شامة وطفيل، هل سأرى جبال مكة مرة ثانية. قال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. الذي يصرف المرض هو الله، والذي يأتي به هو الله. إن الله أرسل الطاعون عذابا على بني إسرائيل